وما بذل ماله ونفسه لأداء فريضة الحج، وما صام رمضان، ومع أنه قد يستطيع أن يفطر ولا يعلم به أحد من البشر. إذن هذا العمل الذي فعله هذا المسلم منبعث عن عقيدة وعن محبة وعن تصديق وعن إقرار وعن انقياد. تقدم في درس الأمس أن الكرامية أيضا يقولون بأن الإيمان مجرد ماذا؟ مجرد القول، وهذا فاسد، لأن القول بدون اعتقاد لا ينفع ولا يجزي، بل هذا نفاق محض، وهذا شر من الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المنافقون في عهد النبي كانوا يشهدون الشهادتين، وكانوا يصلون ويصومون ويحجون، قالوا إنهم لا يعتقدون عقيدة أهل الإيمان، ولا يعملون مخلصين لله الواحد القهار، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هذه الآية من أصلح ما يحتج به على غلاة المرجئة والكرامية. وإذا أطلق العمل يراد به القول والعمل، نعم، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وقال البخاري رحمه تعالى: وقال عدة الجماعة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وهذا قول ابن عمر وأنس ومجاهد، وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وغيره ولا يصح. وقال أبو العالية: يسأل العباد كلهم عن خلتين، يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون هذا العمل، عما كانوا يعبدون هذا العمل، وعماذا أجابوا المرسلين. وقال ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا. فعلى التفسير الأول عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، وهذا قول اللسان وعمل اللسان، هذا قول اللسان وعمل اللسان، لأن الإيمان كما سبق قول وعمل، قول القلب واللسان. ما معنى قول القلب؟ النطق. قول اللسان النطق، نعم. وقول عمل، عمل القلب واللسان. ما معنى عمل اللسان؟ هو أيضا مع التلفظ والإقرار ونحو ذلك. إذن اللسان لو قول وعمل، حيث إذا صدق أن يعمل وأن يلفظ. وإذا نقول بدون اعتقاد هل يسمى إيمانا؟ الصحيح لا يسمى إيمانا، نعم، الصحيح أنه لا يسمى إيمانا، يعتبر لغوا، كما قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولا الأخرى بما عقدتم الأيمان. فليس يعتبر لغوا، لو قال والله لا بلى والله والله انتقم ونحو هذا الألفاظ، يعتبر هذا لغوا ما لم يعقد القلب على ذلك. إذا قول اللسان وعمل اللسان بينهما فرق. القول هو النطق، والعمل هو الاعتقاد الصحيح لما يلفظ ويعتقد ويقول ويتصور على حقيقته. لأنه لو لفظ ولا يعرف معنى هذه الكلمة، ولم يعتقد ما دلت عليه، ولم يعمل بمقتضاها، كان لفظه لغوة، كان لفظه لغوة. كذلك أيضا الرد على المرجئة والكرامية أيضا، يعني يجعلون مجرد القول كافة الإيمان، وهذا باطل. وعلى القول أبي العالية: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون. ماذا كنتم تعبدون؟ يقولون: نعبد الله جل وعلا. هل يكفي مجرد الإقرار؟ لا يكفي مجرد الإقرار. والخلة الثانية: وعما ذا أجابوا المرسلين، لماذا أجبتم المرسلين؟ صدقوهم أما طاعة الرسول أو الإيمان بأن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. إذا الطاعة تتضمن العمل بما جاءت به الرسل العمل بما جاءت به الرسل. فلو أن المرء ترك ما جاءت به الرسل وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله، نقول هذا مجرد دعوة واللفظ غير كافي. ولو كان اللفظ كافيا فنفهم بذلك عامة أئمة الكفر يبقون على ما هو عليه، حتى لا قر فرعون في هذه الكلمة، ما لم يبقى على ما هو عليه، يبقى على طغيانه، يبقى على غطرسته، يبقى على قتل الأبرياء واستحياء النساء، يقر بها عين موسى ويسلم من دعوته ومن جاء به ويقول لا إله إلا الله ويشهد أن موسى رسول الله، لكن هذا غير كافي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد عنا وفضل قال يقول لا إله إلا الله، أبو جهل فرعون هذه الأمة يدرك المعنى المقصود من هذه الكلمة. ماذا قال لأبي طالب حين قال نبي عنه قل لا إله إلا الله؟ أترغب عن ملك عبد المطالب؟ ما قال لك قل هذه الكلمة، أو قال قلها ولا يهم أسمع على من عليه، يعرف أن اللفظ لهذا الكلام يقتضي العمل وهو البراءة من ملك عبد المطالب، فإن ملة عبد المطلب هي الإشراك بالله وعبادة الأوثان، إذا مجرد الإقرار واللفظ. فلو أن المرء قال أنا أعتقد أن الشرك باطل وأشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ولكن أجعل هؤلاء وسائط أسألهم غاز سلافات وثلاثة كربات تخرجهم من الناس، نقول إن هذا اللفظ لا ينفع لأنك أتيت بما يناقضها، أتيت بما يناقضها، أو شاهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ولم يعمل إلا خيرا قط، ترك تلك العمل مطلقا، نقول لم يكن رجل مؤمنا، لان الجنه طيبه ولا يدخلها الا طيب، لم يدخل الجنه الا بالعمل بما كنتم بسبب اعمالكم. وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه احد منكم بعمل، رواه البخاري حديث ابي هريره، لان المنفي هنا باء المعاوضه والمقابله، والمثبت هنا باء السببيه، فلا تنافي بين الايه وبين الحديث. إذا التوحيد لا بد من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. والإيمان كما تقدم يتبعض عند أهل السنة والجماعة، وعلى الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن التصديق الاعتقاد يتفاوت، كما قال أبو بكر المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. وعلى قول ابن عباس يقول يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا، يعني على وجه التوبيخ لهم. وأكثر أهل العلم على خلاف هذا، لأنه قد يسألهم هل عملتم كذا ليكون الحاضر علامة على الغائب، ويكون هذا من باب تقريرهم، ويكون هذا على وجه التقريع والتوبيخ. قوله جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، في قول الرابع أن مع العمل هنا يشمل مقتضى الإيمان، مقتضى مراتب الإيمان اللي هي قول وعمل، ويشمل قول اللسان وقول القلب، ويشمل عمل القلب والاعتقاد والعمل بالجوارح، لأن الله جل وعلا عما كانوا يعملون. وقد تقدم أن الاعتقاد يسمى عملا وأن القول يسمى عملا، إذا لما نحمل الآية على عمومها عما كانوا يعملون من قول باللسان واعتقاد وعمل القلب والجوارح، فتصبح الآية عامة، ونأخذ من هذه الآية الرد على المرجئة غلاتهم وغيرهم، لأن الغلاة يقولون الإيمان التصديق، وغير الغلاة يقولون قول واعتقاد دون العمل، ولكن غير الغلاة يقولون قول وعمل، قول واعتقاد، والاعتقاد تندعس من أعمال الجوارح. ومن قال لهذا فهو مخطئ بلفظه مصيب في المعنى، ولكن لا بد أن يأتي باللفظ وإلا صار مبتدعا. وهذا الذي يرجعه ونبي سميه ابن تيمية يرجع الفقهاء لم يقولون بالأعمال ولكن يقولون تنبعث من اعتقاد القلب. لكن حتى يقال أن هذا كلام مبتلع منهم، لأن الله جل وعلا ذكر في كتاب الأعمال جزاء بما كانوا يعملون، فليش ما يصرحون بما جاء بالكتاب والسنة؟ ولماذا الحجة عما جاءت به الرسل والاقتصار على القول والاعتقاد؟ وقد يقال أن هذا ينبع عما وراءه. وعلى كل هذا قول مبتدع، ولكنه أخف أنواع الأرجع، لأن يقولون أيضا بتكفير عباد الأصنام عباد القبور ونحو ذلك، لكن يقولون أن مجرد الفعل ليس هو الكفر، إنما هذا الفعل دلالة على الاستحلال أو دلالة على الجهل أو دلالة على انتفاء التصديق. قال السنة يقولون إن مجرد الفعل هو الكفر. قال السنة متفقون على أن من قال أو فعل ما هو كفر صريح كفر بمجرد الفعل، ولقد قالوا كلمة الكفر. فمن أقل كفر هو بالقول الذي تكلموا به. وقال تعالى من أدلة البخاري من قال الله جل وعلا لمثل هذا فليعمل العاملون. قال قتادة هذا من كلامي أهل الجنة. وقال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى هو من كلام الله تعالى، يقول تعالى لمثل هذا الذي أعطيت هؤلاء المؤمنين من الكرامة في الآخرة فليعمل في الدنيا لأنفسهم العاملون ليدركوا ما أدرك هؤلاء بطاعة ربهم. ودلالة الآية صريحة على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وأن من لم يعمل بعمل هؤلاء الذين أكرمهم الله جل وعلا بدخول الجنة لم يحظى بما حظوا به. إذن هذه الآية تفسر بالآيات الأخرى بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، إذن الضروري العمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد ابن يونس. أحمد هذا هو ابن عبد الله ابن يونس ابن عبد الله التميمي اليربوعي يقال انه مولى الفضيل بن عياض، ولد سنه 34 و100. وقد سئل الامام احمد رحمه تعالى عمن ترى ان نكتب الحديث، فقال اخرج الى احمد ابن يونس فانه شيخ الاسلام. وقال ابو حاتم رحمه الله تعالى كان ثقه متقنا ومات سنة 27 و200. وموسى ابن اسماعيل، اي حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل. قد تقدم الحديث عن موسى بن اسماعيل، من هو هذا؟ من قريب. نعم اخرجه جماعة في سنة 23 و200. طب قال حدثنا ابراهيم بن سعد، تقدم الحديث عنه، هو ابراهيم بن سعد بن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة، قد خرج له الجماعة. ولد سنة 10 و100 ومات سنة 83 و100. قال إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب، تكرر مرارا وإمام مشهور وتابعي ولا يوجد كتاب من كتب الأئمة إلا وله رواية فيه. هلا نعم هو الزهري مسلم نعم حمد بن مسلم شاب الزهري ولد كم 53 و52 توفي 24 و100. طب عن سعيد بن المسيب، يقال المسيب والمسيب، أهل العراق ينطقون المسيب، وهذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن سعيد أنه يغضب من ذلك وروي عن سعيد أنه يغضب من ذلك ويقول ثيبوني ثيبهم الله، يعني يريد بذلك ينطق المثيب. وهذا نثر عن سعيد في مقال ولكن يقرأ على الوجهين والأكثر المثيب. سعيد هو عالم المدينة والسيد التابعين في عصره، ولد سنتين مضتا من خلافة عمر على الصحيح، وقيل لأربع، وقد ثبت سماعه من عمر. وحين توفي عمر كان عمر سعيد 8 سنين، وقد قيل لأحمد سعيد عن عمر حجة، فقال إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ قال علي بن المديني رحمه الله: لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب، وهو عندي أجل التابعين. وقد مات سنة 93، وقيل 94، وقيل سنة 95، والأول هو الأشهر، وقد خرج له الجماعة. عن أبي هريرة، هلا متى أسلم أبو هريرة؟ نعم، يعني قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ بعد الهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين. صحيح، تحديد عام خيبر. صحيح، ورا في غلط. نعم، ناو نعم، صحيح، أسلم عام خيبر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين. هذا توفي، نعم، 68 أو 67 قبلها كم؟ كانت 60، يعني بعد من 60، وهل نفصل هذا؟ لا أعطينا أنت، ماذا عندك؟ يعني بس أنت متأكد أن أنا خاطئ فقط؟ إيه نعم، جيد، لكن أنا خاطئ كثير منك هذا، يعني أنا أقول 67 يعني غلط، لكن ما عندك الصواب، الصواب اي كانت اول، اذا ما اعطيتنا الصواب. نعم صواب، كانت 57، وهذا ايضا في نظر، كانت 59، كانت 59، احنا في الموالد والوفيات، يعني ما احنا في التقريب ولا اقل ولا ابعد. كم روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شباب لحظه، الوراج لا الوراج، نعم الوراج، نعم. كم روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ خمسة في زيادة الذي وراءه هلا، نعم اي نعم جيد. ايش بترفع الصوت؟ هو انك بما انك تحشر او تعرف الصوت انت شارك الاخوة. الاخ يقول رواه 5374 حديثا تقريبا، نعم هذا في التقريب. يلي في الكثرة من هو؟ أخذناه بالآن، ابن عمر. أخذتم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذتم رواه؟ نعم نعم، روى 2630 حديثا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، جاء في رواية في البخاري في غير هذا الحديث أن أبا ذر هو السائل، وقد ذكر بعض الشراح أن أبا ذر هو السائل. هذا الحديث في نظر، يعني حديث أبي ذر غير هذا الحديث، ولا يهم من هو السائل، المهم أن نفهم السؤال وماذا أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. سؤل أي العمل أفضل، سؤل أي العمل أفضل، في هذا دلالة أن العمل يتفاضل. فإذا ذهب بعض الإمام ذهب كله، صحيح؟ صحيح؟ ايه لا بغير لها كله، لماذا؟ فالشخص ما لم يضر بوالديه ولم يصل أرحامه، ذهب بعض الإمام لما ذهب يكون ما يكفر، متى يكفر؟ إذا أتى بعمل أو ترك عملا ينافي أصل الإيمان، فيدع الصلاة بالكلية، ترك الصلاة بالكلية ينافي أصل الإيمان، أو يفعل عملا ينافي أصل الإيمان، فيطوف على الحضور ويدعو غير الله، أو يعبد الأصنام ونحو ذلك. إذن أي العمل أفضل؟ في دلالة على الإيمان يتفاضل. فقال الجواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قد يقال إن المراد بالإيمان بالله ورسوله هو الإقرار بالشهادتين والتصديق بهما، والتصديق ليس هو مجرد اعتقاد صدق المخبر دون انقياد له. السبب في هذا أنه لو أريد الإيمان المطلق الذي تدخل فيه جميع أعمال الجوارح جميع الطاعات والفرض لما قيل قيل ثم ماذا، إلا يقال إن هذا من عطف الخاص على العام فهذا أحد الأقوال في المسألة، أو يقال إن هذا من باب تنويع وبيان مراتب الإيمان. قيل ثم ماذا، أي العمل أفضل، في دلالة أن الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال، وأن الاعتقاد يسمى عملا، وأن الاعتقاد يسمى عملا. وهذا وبها يتبين لنا أن من عرف الإيمان، أن قول من قال عن تعريف الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وإن كان الصواب في الجملة ففيه نقص، ففيه نقص. من يدرك موطن الخلل في هذا التعريف؟ قول باللسان، أنا التعريف الثاني عند أكثر الناس قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا تعريف في نقص. من يدرك موطن الخلل في هذا التعريف؟ خلق؟ لا لا، نعم نقول لأنه لم يجعل للقلب عملا، وهذا موطن النقص، لأنه قال قول باللسان واعتقاد بالجنان حصر عمل القلب بالاعتقاد، وعمل بالجوارح أخرج من أخرج عمل القلب، نعم أخرج عمل القلب. إذا الإمام قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، لأن للقلب عمله وللقلب قوله، فقوله هو اعتقاده وعمله هو إخلاصه ونيته ومحبته وخوفه ورجاؤه، واضح؟ قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، هذا من الأعمال الفاضلة، لا دلالة أن الجهاد في سبيل الله من الأعمال، والأعمال من مسمى الإيمان. الجهاد في سبيل الله، الجهاد هو القتال في سبيل الله بالنفس والمال واللسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم جهاد المال وجهاد اللسان وجهاد النفس. هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ هلا صحيح كيف يا ابن داود احفظ الصحابيه اتاثر؟ نعم على خطا يقول ابو داود سند صحيح، ويكفي الجمله سيعرف انه صحيح، لكن من جهه التعلم وقوه الحفظ منكم يحفظ الاسناد؟ من منكم يحفظ الاسناد؟ احفظ الاخ يوسف. قال ابو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن اسماعيل، هو الموجود عندنا الان. قال حدثنا حماد، حماد ماله؟ عن حميد الطويل، عن انس. حماد ماله؟ بن زيد. اي نعم، نعم بن زيد، لا غلط، ابن سلمة. اي نعم، هنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. قد يقال: لماذا قدم المال على النفس؟ لماذا؟ لا، من منكم يعرف لماذا قدم؟ جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم. هذا احد الاقوال التي قيلت ان الحاجه الى المال اعظم من الحاجه الى النفس وقت وجود الانفس الكثيره بحاجه الى السواء عن الله. هذا احد الاقوال. نعم اي نعم، وقيل ايضا ان المال ينتفع به كل الجيل، بخلاف الشخص ينتفع ويدفع به والشيء قد ينتفع بكل شيء على حسب مرتبته حتى يكون النافع مقصورة. وقيل نعم هذا أحسن ما قيل. قيل أن أول المال يقدر عليها الكثير يقدر أن يدفع ولو شيئا يسيرا مهما كان فقره يستطيع يدفع ولو شيئا يسيرا ولن يقدر عليه لن كل أحد بخلاف الجهاد بالنفس فقد يكون أعمى عفي عن أعرض عفي عن ونحو ذلك. وقد يقال إن هذا يشمل كل المعاني المذكورة وهذا جواب جميل كل ما ذكر يشمله. الشاهد الذي يقع عليه بالترجمة الجهاد في سبيل الله أبا أحمد قاسم من قال جهاد في سبيل الله إذا في أن الجهاد من الأعمال أن أول أعمال مسمى الإيمان. طيب لماذا أنا قال حين ثم ملقى الحج مبروك قدم الجهاد على الحج الجهاد نفسه لكنها الحج فرض من فرض الإسلام. وقد قيل أن تارك الحج كافر لكن تارك الجهاد لا أكبر لكن لماذا قدم الجهاد على نعم إيه لكن هنا مغايرة العطف المغايرة ولا تفر عين الجهاد يبقى أن الحج أفضل يعني يقال يعني هذا محكم قياد الجهاد. طيب قد يقال بعد أن الجهاد غير مستطيع إذا ما استطاع على هذا قد يستطع على هذا. في جواب آخر يملك لاعب الجواب نعم يا أخي الرحمن نعم لحد السائل جيد باعتبار ليش نبه على هذه المسائل لحد السائل إلى ذلك لكن ليش قد هنا قيل الجهاد على الحج على الحج. القول الأول قيل أنه قدم لأن الجهاد يتكرر والحج لا يجي في العمر إلى مرة واحدة فقدم ما يتكرر على ما لا يجي في العمر إلى مرة واحدة هذا القول الأول. وقيل أنه قدم لأن الأمة الإسلامية في إبان ظهور الإسلام بحاجة إلى الجهاد فقدم على الحج لأهميته في نصر في انتشار الإسلام وفي أقرى المفسدين في الأرض على الحق. وقيل غير ذلك من الأقوال. والجهاد مراتب إنه جهاد الكفار ولا أعلم مراتب الجهاد من جهاد النفس من جهاد الهوى من جهاد المنافقين ومن جهاد باللسان ومن جهاد النفس على طلب العلم ونحو ذلك ومن الجهاد في بدل المال ومن الدفاع عن النفس من خلال الجهاد من قتل دين مالك وشهيد وغير ذلك. قيل ثم ماذا قال حج مبرور حج مبرور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة من رواه هذا الحديث. ومن هو الصحابي من الضروري أن نضاعف الحب وندري المكتبة القلبية في المحفوظات الأخ يوسف فقط نعم متفق على الحديث أنس أو أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري اختر واحدة منهما. لا حديث أبي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه من رواه البخاري فقط اتفق عن الحديث أبي هريرة حديث أبي هريرة. الحج المبرور هو ما كان خاليا من الرياء وما كان بنفقة حلال ولا رفث ولا فسوق ولا جدال بالباطل. إذا اشترط الحج المبرور خمسة شروط. الشرط الأول أن تكون النفقة من مال حلال فلا يكتسب من ربا وغش للمسلمين وخديعة وسرقة ونحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون مخلصا لله فلا يحج للرياء ولا للسمعة. الشرط الثالث أن لا يرفض ما ورثت رفض يا حج شروط معلومات فمن فرض بين الحج فلا رفض ما ورثت الجمع الرفض الجمع. الرابع أن لا يفسق. الخامس ألا يجادل بالباطل. وفي هذا دلالة أن الحج مبرور من الإيمان ودخول الأعمال في مسمى القلب. واضح كل واضح إذا نقف على هذا. نعم، إذا قال الإنسان من الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقال تارك تلك العمل مطلقا لا يقتنع، نقول هذا مذهب المرجئة، بل هذا مذهب غلاتهم. قد تقدم الحديث عن هذا قول جرت الأمس، وكما قال الحميدي هذا الكفر بالله الصراح. قال من قال هذا فقد رد على الله أمره وعلى الرسول خبره صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم في الشيخ سبحانه وتعالى لا خلاف أن التوحيد لابد يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. وكما تقدم في كلام إسحاق غلط المرجئة حتى صار من قولهم إلى آخر ما قال. وقد تقدم الحديث عن هذا القضية في درس الأمس. نعم، اي نعم نعم، لأنه قال ذلك استهزاء، قال ذلك استهزاء أو عدم مبالاة بما يقول، لأن الإنسان يؤاخذ على لسانه، يؤاخذ على لسانه ما دام أنه أنه قد تعمد النطق. فلو أن المرء استهزأ بالدين، فالذين قالوا ما رأينا في القرآن ولا يرغبون ولا سوس ولا أدنى عند اللقاء، ثم قال هذا يستهزئ بالدين ويسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنا ما أعتقد، نقول حين لفظ أنت سكران؟ إذا قال لا، نقول تشعر بما تقول؟ قال نعم أشعر بما أقول. نقول إذا لا اتفاق إلى اعتقاده، ما دمت قد تعمدت في النطق فتؤاخذ بهذا اللفظ، وإلا لو ما أوخذ الإنسان بهذا اللفظ لابدع كل شخص أنه لا يعتقد ما يقول، فإننا تؤاخذون بأقوالهم. كما لو قال لزوجته أنت طالق وهو به شعوري ولن يكن غضبانا، ثم قال انا ما اقصد طلاقها، فهذا لا ينفع. طلق زوجته ما دمت قد لفظت بالطلاق، ولست بنائم ولا بمجنون ولا بموسوس ولا بسكران، اذا ما الذي دعاك الى اللفظ بذلك؟ قال انا امزح او اهزل، نقول لا هزل في ذلك. نعم، واما ما جاء في قول صلى الله عليه وسلم قال الاقيع لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا اي لا يلقي بالا لعظمتها ونحو ذلك، هذا المعنى، لا يلقي بالا لعظمتها ونحو ذلك. فليس الشرط يقدر حجم المساله، وذلك العلماء يفرقون بين الجاهل بالحكم والجاهل بالعقوبه. فكون الانسان يجهل العقوبه لا يعذر، لكن كون يجهل الحكم هذا هو الذي يعذر على الصحيح. اما اذا جهل العقوبه لا يعذر على شخص زنى وهو محصن قيل يرجم، والله ما علمت انه يرجم، نقول تعرف الحكم؟ قال نعم يفعل، ما عرفت العقوبه، نقول يقام عليه حكم. فالجاهل بالحكم غير الجاهل بالعقوبه. نعم، قوله وعمل، تعرف صحيح الايمان كما تقدم في قول البخاري ان الايمان قوله وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص. احفظ هذا التعريف الجامع المانع، وهذا الذي يجمع عليه الصحابة والتابعون، وهو الذي نقله البخاري عن ألف عالم من علماء الأنصار. أعد أعد ما قلت ألق. أي نعم، ماذا قلت أنا؟ إن الإيمان قول وعمل، قول أعد أعد إن الإيمان قول وعمل، نعم، قلب واللسان وقلب وعمل القلب واللسان والجوع يزيد وينقص. هذا الذي اتفق على الصحابة التابعين كما قال البغوي والشافعي ونقله غير واحد من أهل العلم، هذا محل إجماع من أهل العلم. الباء لا يدخل الجنة أحد منكم بعلمان في باء المعاوضة ومقابلة، معاوضة ومقابلة، والباء المثبتة في قول الجنة لما كنتم تعملون، الباء باء السببية. نعم نعم، فكان يؤاخذ بما جنى على الآخرين، لكن يؤاخذ بما مثلا تلقوا به الطلاق ونحو ذلك، فلو قتل السكران قتل، فالاعتبار للسكر إذا اعتدى على حقوق الآخرين فيؤخذ منه، لكن لو تكلم بما هو كفر وسكران لا يؤاخذ بذلك إلا على وجه التعذير والعقوبة. نعم، إيه نعم. الأخ يسأل عن تعدد رواية مذهب أحمد، الأسباب كثيرة، صار يظهر له دليل فيقول به فينقل عنه أصحابه، يظهر له دليل آخر فيقول به فينقل عنه آخر فيقول عنه روايتان في مذهب، صار يقول بحديث تتبين له ضعفه فينشتك عنه قول الأول دون الثاني، وتارة يقول قولا فيفرع على أصحابه في وجهه ليس رواية فينقل على أنه رواية، وفي أسباب كثيرة ذكرها أهل العلم. نعم، المكره لو لفظ بكلمة الكفر لا يؤاخذ مطلقا، لأنه أكره على اللسان، لأن عقدة القلب يكره عليها أحد، عقدة القلب لا يكره عليها أحد، لكن إذا أكره على كلمة الكفر بلسانه قد عفى الله عنه، إلا من أكرهها، لكن قال الله جل وعلا وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن عقدة القلب يكره عليها أحد. نعم. من الضروري الاعتقاد يبنى على دليل، اي نعم، دليل من الكتاب والسنه، دليل من الكتاب او السنه، من الضروري ان الانسان يستدل ثم يعتقد. وما اوتي كثير من الناس الا انه يعتقد ثم يستدل ثم بعد ذلك تحول وتغيره، لكن الضروري ان تستدل ثم تعتقد. فاعلم من العلم، نعم، فاعلم من الله واستغفر لك، فاعلم ثم بعد ذلك تعتقد وتعمل. والإنسان من الأصل أنه لا يعني يلفظ إلا بما اعتقد، لا يلفظ إلا بما اعتقد، إلا أنه لو قال اللفظ ولفظ ولا يعتقده يكون هذا اللفظ لغوا ولا حقيقة له، ولا يدخل به الإسلام إلا أنه يحصل كثير من المنافقين يحصل دمه وماله في الظاهر. قول اللسان هو عمل إيه طبعا، أصلا ما فهم معنى الإيمان، حين نفى عمل اللسان ما فهم معنى الإيمان، وهذا اللي يكرر دائما، وإذا استقصر في شرح البخاري تكرارا في بعض المواضع من أجل إدخال المعلومات للإذهان ووعيها، وهذا يتكرر بكثرة. فلان بعض الناس يفهم معنى الإيمان لما قول عمل، قول القلب واللسان، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، واضح؟ هذا ما فهم معنى الإيمان، ولذلك أوتي من جهله بمعنى الإيمان. يكفي هذا يا أخوان، استغفر الله استغفر الله.